بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على ألفاظ الطلاق، وقلنا إنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الصريح، والقسم الثاني الكناية. فإن أوقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فإنه لا يحتاج لنية إيقاع الطلاق، وإن أوقع الطلاق بألفاظ الكناية فلا بد أن ينوي الطلاق حتى يقع. ثم تكلمنا على نماذج وصور من ألفاظ الكنايات، وتكلمنا على بعض الألفاظ التي اختلف العلماء فيها في الصريح، وبعض الألفاظ التي اختلف العلماء فيها في الكنايات. ثم انتقلنا إلى الكلام على الأخرس أو الناطق إذا تكلم بالإشارة، فقلنا إن إشارة الناطق لا تكفي ولا توقع الطلاق لأنه قادر على إيقاعه لفظا، وأما الأخرس فإن إشارته لها حالات: إما أن تكون مفهومة لكل أحد، وإما أن تكون مفهومة للفطن من الناس، ويختلف الحكم باختلاف هاتين الحالتين. وبعد ذلك تكلمنا على الكتاب، فيما لو أرسل الرجل إلى زوجته كتابا بالطلاق فقال لها: إذا بلغك كتابي هذا فأنت طالق، فإذا بلغها الكتاب كيف يكون الحكم؟ وإذا قال لها: إذا قرأت كتابي فأنت طالق، كيف يكون الحكم؟ وبينا ذلك بالتفصيل. الأصل في الطلاق أن يوقعه الرجل، الطلاق لمن أخذ بالساق، فلا توقعه المرأة لأنها لا تملكه، ولكن يجوز للرجل أن يفوض المرأة بالطلاق بالشروط والضوابط التي سنذكرها، وكأنه يملكها هذا الحق حتى تتصرف فيه كما ذكرت بالقيود والضوابط التي سنذكرها الآن إن شاء الله. قد نقل الفقهاء رضوان الله عليهم الإجماع على أنه يجوز للرجل أن يفوض زوجته بالطلاق. ليس معنى هذا أن الطلاق يخرج من يد الرجل إلى يد المرأة، لا، هو ما زال حقا للرجل، ولكن يجوز له أن يعطي هذا الحق للمرأة، وهذا الذي يسميه الفقهاء بالتفويض. واحتجوا له، أي أن يملك الرجل المرأة الطلاق بشروطه وضوابطه، احتجوا له بأنه صلى الله عليه وسلم خير نساءه بين أن يفارقنه وبين البقاء عنده، حينما نزل قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قال أصحابنا رضوان الله عليهم: فلو لم يكن لاختيارهن الفرقة أثر لم يكن لتخييرهن معنى. إذا كان الإنسان سيخير زوجته وبعد ذلك لا يكون لهذا التخيير أثر، يقول لها: اختاري إما البقاء عندي وإما أن تتركيني، وبعد ذلك يقول لها: لا اختيار، يعني لا أثر لهذا التخيير، ما في فائدة من هذا التخيير. فلو لم يكن لهذا التخيير أثر لما كان له معنى. قال: لكن ربما يعترض على هذا الاستدلال بأنه لا يدل، أو أن الدليل أعم من الدعوة، وذلك أنه قال لهن: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وأسرحكن. فهو لم يقل لهن أنتن مفوضات بالطلاق، إذا كنتن ترغبن في الحياة الدنيا فطلقن أنفسكن، قال: لا، فتعالين أمتعكن وأسرحكن. فالطلاق بيد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفوض به نساء، بل قال لهن: إن كنتن تردن الحياة الدنيا فأنا سوف أسرحكن. فالتسريح بيد النبي عليه الصلاة والسلام، والطلاق بيده عليه الصلاة والسلام، لم يفوض نساءه به. فربما يعترض علينا بهذا الاعتراض. قال: ولكن يجاب عليه بأنه صلى الله عليه وسلم لما فوض إليهن سبب الفراق، في عندنا سبب وعندنا مسبب، الفراق مسبب وسببه رغبتهن في الحياة الدنيا. فقال الفقهاء رضوان الله عليهم: لما فوض إليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب، لابد أن يفوض إليهن المسبب، وبناء على ذلك يكون الدليل الذي استدل به الفقهاء دليلا كاملا ومساويا للدعوة، والمسبب هو الفراق. فإذا اختارت المرأة الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع هذا فقد اختارت الفراق، فيقع باختيارها. ووراء هذا النص إجماع الأمة، أجمعوا على أنه يجوز للرجل أن يفوض الطلاق إلى زوجته. وتفويض المرأة بالطلاق قد يكون بالألفاظ الصريحة وقد يكون بألفاظ الكناية. الألفاظ الصريحة أن يقول الرجل لزوجته طلقي نفسك، فهي التي تقول طلقت نفسي. وأما الكناية فأن يقول لها أبيني نفسك فتقول له أبنت نفسي. ويشترط في الزوجة حتى يفوض إليها أمر الطلاق أن تكون بالغة وأن تكون عاقلة، ويجب أن يكون التفويض منجزا، يعني أن يقولها طلقي نفسك أي الآن، ولا يجوز تعليقه، وذلك لأنه تمليك، والتمليك لا يصح فيه التعليق كما لا يصح فيه التأقيت. فيجب أن يكون الطلاق منجزا، التفويض بالطلاق يجب أن يكون منجزا. فإذا قال لها إذا جاء الغد أو إذا جاء رأس الشهر فطلقي نفسك، فإن كلامه هذا يعتبر لاغيا ولا يحق لها أن تطلق نفسها إذا جاء الغد أو جاء رأس الشهر. وقد اختلف قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بين مذهبه القديم ومذهبه الجديد في تفويض الطلاق. إذا فوض الرجل امرأته بالطلاق، هل هذا التفويض تمليك على معنى أنه يملكها حق تطليق نفسها، أم أن هذا التفويض يعتبر توكيلا، تصير المرأة بمثابة الوكيل عن الرجل؟ فإذا قلنا إن التفويض توكيل فله أحكام تخصه، وإذا قلنا إن التفويض تمليك فله أحكام تخصه. فمذهب الشافعي الجديد القديم أن التفويض توكيل، ومذهبه الجديد وهو المفتى به والمعول عليه أن تفويض الطلاق تمليك، أي أن الرجل يملك امرأته حق تطليق نفسها، لأنه يتعلق بغرض المرأة، هي لها غرض في هذا الطلاق وهو له فيه غرض. فنزل منزلة قوله ملكتك تطليق نفسك، وبناء على أنه تمليك تشترط فيه شروط كسائر التمليكات. لو أراد الإنسان أن يبيع سلعة أو يشتري سلعة فلا بد أن تتوفر في هذا البيع شروط، من جملتها الصيغة، أن يكون هناك إيجاب وقبول، وأن يكون القبول مباشرة وراء الإيجاب على الشروط المعروفة في التمليكات. فبناء على قولنا إن تفويض الطلاق تمليك لا بد أن تتوفر فيه شروط التمليك. قال فيجب على المرأة إذا قال لها زوجها فوضت إليك تطليق نفسك أو قالها طلقي نفسك، يجب عليها أن تبادر على الفور وأن تقول طلقت نفسي، فيكون قولها طلقت نفسي بمنزلة القبول في صيغة البيع والشراء، البائع يوجب والمشتري يقبل، فأنزلنا قول الرجل منزلة الإيجاب وأنزلنا قبول المرأة لتطليق نفسها منزلة القبول. وكما أن القبول يجب أن يكون مباشرة وراء الإيجاب في التمليك في المعاملات، كذلك يجب أن يكون تطليقها لنفسها مباشرة وفورا وراء قول الرجل لها طلقي نفسك في الطلاق، لأننا قلنا إن التفويض تمليك. فإن أخرت المرأة قال لها طلقي نفسك إلا أنها لم تطلق نفسها، أخرت فترة زمنية ينقطع بها القبول في المعاملات. وقد بينا في المعاملات وعند الكلام على أبواب النكاح كيفية العقد يجب أن يكون هناك إيجاب وقبول، وأن يكون القبول وراء الإيجاب مباشرة. فلو تراخى عنه زمنا يعد في العرف أنه معرض بطول هذا الزمن عن الإيجاب فإن القبول لا يقع موقعه. وبناء على ذلك لو قال أطلقي نفسي فانتظرت 5 دقائق مثلا أو انتظرت 3 دقائق أو انتظرت دقيقتين وقالت له طلقت نفسي، قال ما يقع هذا؟ قال لأنه فصل فاصل زمني طويل ما بين الإيجاب والقبول، وأنا لم أمثل بالدقيقتين لأقول إن الدقيقتين تحديد في هذا الموضوع، وإنما مجرد مثال، وإنما الأمر يرجع إلى العرف بأن يعد إعراضها عن الجواب خلال هذه الفترة إعراض عن القبول. أو تخلل كلام أجنبي طويل قال لها طلقي نفسي، قالت له لماذا أطلق نفسي؟ قال لا أريد أن أفوض إليك الطلاق، ما تعلمين أن الرجل يحق له أن يفوض الطلاق لزوجته؟ قالت له طلقت نفسي. بعد كلام طويل بينه وبينه قال ما يقع كلامها موقعة ولا يعتبر كلامها قبولا لإيجاب الزوج. هذا بناء على القول بأنه تمليك، أما إذا قلنا إنه توكيل فلا يشترط فيه كل هذا، وسنذكره إن شاء الله بعد قليل. هذا كلام كله أيضا فيما لو قالها طلقي نفسك ولم يذكر في الكلام صيغة تشعر بأن هذا الأمر جائز لها لوقت طويل. أما لو قال لها طلقي نفسك متى شئت أو متى ما شئت، على غرار ما مر معنا في الخلع قالها طلقي نفسك متى شئت، قال ما يشترط فيه الفور. ليش ما يشترط فيه الفور؟ ألم تقولوا إن تفويض الطلاق تمليك؟ قلنا بلى تفويض الطلاق تمليك. قال ما قلت يشترط فيه شروط التمليك؟ قلنا نعم يشترط فيه شروط التمليك، وهو أن يكون القبول وراء الإيجاب مباشرة. قال ليش ماذا قلتم هنا إذا قال لها طلقي نفسك متى شئت؟ لماذا قلتم هنا لا يشترط الفور؟ ويجوز أن تطلق نفسها اليوم، ويجوز أن تطلق نفسها بعد شهر، ويجوز أن تطلق نفسها بعد 2 سنة وصارت هي مالكة لحق التطليق. وليس معنى هذا أن حق التطليق نزع من الرجل، لا، هذا يجب أن تنتبهوا له، وما زال مالكا لحق التطليق، ولكن بنفس الوقت أعطى الزوجة أيضا هذا الحق، وإلا فالحق لا ينزع من يد الرجل. لو قال طلقي نفسك متى شئت، قال يجوز أن تطلق نفسها متى شاءت ولا يشترط فور. قال لكن الفور يشترط في البيوع والتمليكات ولو كانت فيه هذه الصيغة. ليش فرقت بينهما هنا؟ قال أصحابنا رضوان الله عليهم إن الطلاق يقبل التعليق على الجملة، ولذلك لو قال الرجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، ودخلت الدار بعد 10 سنوات طلق. لو قالها إن كلمت فلانا من الناس فأنت طالق وكلمت بعد سنوات فإنها تطلق. فطبيعة الطلاق قابلة للتعليق، ولكن طبيعة التمليكات الأخرى في المعاملات المادية غير قابلة للتعليق. ولذلك إذا وجدنا صيغة تدل دلالة قوية وصريحة على التعليق أو على أن الأمر لا يشترط فيه الفور وإنما يراد به التراخي فإننا نجيزه. فإذا قالوا طلقي نفسك متى شئت، قال فإنها يجوز لها أن تطلق نفسها متى شاءت ولا يشترط فور في الموضوع. وتفويض الطلاق هذا قد يكون بدون مقابل ويكون طلاقا محضا، وقد يفوض الرجل زوجته بطلاق نفسها ولكن بمقابل، ويصير في هذه الحالة كالخلع ولكنه بلفظ الطلاق. كان قال لها طلقي نفسك بألف، قال فطلقت نفسها فورا لأنه ما قالها متى شئت، قال طلقي نفسك بألف فطلقت نفسها فورا بانت ولزمها الألف، ويكون تمليكها في هذه الحالة بعوض كالبيع. بينما لو قال لها طلقي نفسك ولم يشترط مالا فإنه يكون تمليكا بغير عوض، والتمليك بعوض هنا يكون كالخلع أو بمثابة الخلع. هذا الكلام كله بناء على القول بأن تفويض الطلاق تمليك. وفي قول يقول الشارح هنا نسب للقديم أي لمذهب الإمام الشافعي القديم أن التفويض توكيل، فإذا قلنا إن التفويض توكيل، إن تفويض الطلاق إلى مرأة توكيل، قال لا يشترط فيه فور، لا يشترط فيه فور، سواء قالها طلقي نفسك أو قالها طلقي نفسك متى شئت، إن قال طلقي نفسك متى شئت لا يشترط فيه فور، لا على قول التمليك ولا على قول التوكيل. ولكن إذا قال طلقي نفسك هكذا، فإذا قلنا إنه تمليك وهو الأصح المفتى به وهو المذهب الجديد فيشترط فيه الفور، وإذا قلنا إنه توكيل فلا يشترط فيه الفور، فيصير كقوله لها طلقي نفسك متى شئت. وإذا قلنا إن تفويض الطلاق تمليك لابد فيه من القبول، لأن التمليكات لابد فيها من إيجاب وقبول، ويكون قولها طلقت نفسي بمنزلة القبول، يكون قولها طلقت نفسي قبولا لإيجابه. وأما إذا قلنا إن تفويض الطلاق توكيل وليس بتمليك، فإنه في هذه الحالة اختلف أصحابنا في اشتراط قبولها، هل يشترط أن تقول قبل أم لا يشترط أن تقول قبل، لخلافهم في الوكيل في باب المعاملات إذا وكل بشيء هل يشترط أن يقول قبل أم لا يشترط، والراجح عندهم هناك عدم اشتراط القبول لفظا. وبناء على ذلك إذا قلنا إن تفويض الطلاق توكيل لا يشترط فيه أن تقول المرأة قبلت هذا التوكيل في تفويض الطلاق إليه. وعلى كل حال الذي يجب أن نعرفه الآن أن تفويض الطلاق تمليك، وبناء على ذلك يشترط فيه الفور، وإنما ذكرنا القول الآخر لبيان ما قيل في المسألة. وعلى القولين إذا قلنا إن التفويض تمليك أو قلنا إن التفويض توكيل، فإن الرجل يجوز له أن يرجع في تفويضه قبل تطليقها، قال طلق نفسه تمليك أو توكيل، بعد أن قال الكلمة فورا وقبل أن تطلق نفسها تراجع عن كلامه، وكثيرا ما يقع هذا، لأن التمليك والتوكيل يجوز للإنسان أن يرجع فيهما قبل القبول. فإذا رجع قال أطلق نفسك متى شئت مثلا، ما طلقت نفسها اليوم أرادت أن تطلق نفسها غدا، هو خرج إلى متجره أو خرج إلى وظيفته راجع نفسه هناك فرى أن توكيل الطلاق إليها مشكلة وعرف منها أنها سوف تطلق نفسها فتراجع، قال أنا رجعت، قال أمام أصحابي أنا رجعت عن تفويض الطلاق إلى زوجتي، رجع عن هذا، قال وبناء على ذلك لا يحق لها أن تطلق نفسها. إذا علمت لا يحق لها أن تطلق نفسها لا شك في هذا، وأما إذا لم تعلم وطلقت نفسها بعد أن رجع الزوج عن تفويضه، قال فإن طلاقها لنفسها لا يقع موقعه، لأنها طلقت بعد أن نزعت منها الصلاحية، إن كانت وكيلة فقد سحب الرجل وكالته، وإن كان تمليكا فقد رجع بهذا التمليك قبل أن تترتب عليه آثاره، ويحق له هذا ويصير تصرفها في غير محله، وبناء على ذلك ما يقع طلاقها. فيجوز للرجل أن يرجع بتفويضه، سواء أقلنا إن التفويض تمليك أم توكيل، فإذا رجع به فإن طلاقها لا يقع، علمت برجوعه أو لم تعلم. قال ولو قال لها إذا جاء رمضان فطلقي نفسك، قال إذا جاء رمضان فطلقي نفسك، علقه قال إذا قلنا إن التفويض تمليك لغى كلامه هذا، لأن التمليكات لا يجوز فيها التعليق، وهذا هو المفتى به والقول الراجح. وإذا قلنا إن التفويض توكيل فإنه يجوز لها أن تطلق نفسها إذا جاء شهر رمضان، لأن التوكيل يجوز فيه التعليق. والقول الراجح أن التفويض تمليك، وبناء على ذلك فإن كلامه هذا يعتبر كلاما لغوا. نحن قلنا في بداية الكلام إ ن التفويض إ م ا أ ن يكون باللفظ الصريح و إ م ا أ ن يكون باللفظ ا ل ك ن ا ي ة أ م ا الصريح ف ك أ ن يقول لها طلقي نفسك، و أ م ا ا ل ك ن ا ي ة ف ك أ ن يقول لها أ د ي ن ي نفسك. فلو قال لها ب ا ل ك ن ا ي ة أ د ي ن ي نفسك ب ا ل ك ن ا ي ة فقالت أ ب ن ت. نحن عرفنا في الدرس الماضي أ ن الطلاق إ ذ ا كان ب أ ل ف ا ظ ا ل ك ن ا ي ة ف إ ن ه لا بد فيه من ا ل ن ي ة، ف إ ذ ا نوى وقع الطلاق، و إ ذ ا لم ينوي لم يقع. قال هنا أ ي ض ا كذلك، إ ذ ا قالها أ ب ي ن ي نفسك فقالت له أ ب ن، ف إ ذ ا قال لها أ ب ي ن ي ونوى الطلاق وقالت هي أ ب ن ت ونوت الطلاق وقع. قال ف إ ن نويا أ ي الزوج و ا ل ز و ج ة نويا الطلاق وقع، و إ ل ا ف إ ن هذا الطلاق لا يقع، سواء قاله الرجل ولم ينوي أ و قاله الرجل ونوى إن المرأة الا أ ن ا ل م ر أ ة لما قالته لم تنوي، ل أ ن ه ا حينما قالته أ ب ن ت ما أ ر ا د ت في ذلك تطليق نفسها، وبناء على ذلك لا يقع. صرح هو بالتفويض إ ل ا أ ن ه ا هي كنت، كان قال لها طلقي نفسك فقالت، وقال طلقي نفسك صريح تفويض صريح بصريح الطلاق، ولكن قالت له أ ب ن ت نفسي ونوت، أ و قال لها على العكس هو كن وهي صرحت قالها أ ب ي ن ي نفسك ونوى الطلاق، فقالت هي طلقت نفسي، قال وقع، ل أ ن ه ب ا ل ن س ب ة لصريحه أ و صريحها لا يحتاج إ ل ى ن ي ة، و ب ا ل ن س ب ة لكنايته أ و كنايتها فقد قال هذه ا ل ك ل م ة مع ا ل ن ي ة وتنزل م ن ز ل ة الصريح في هذه ا ل ح ا ل ة ويقع الطلاق على كلا الحالين. ومن صور الخلاف بين إ ي ج ا ب ه وقبولها كما أ ن ه م اختلفا في الصريح و ا ل ك ن ا ي ة، قال قد يختلفان في العدد، كما لو قال لها طلقي نفسك ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوت ثلاثا، قال ف إ ن ه يقع ثلاثا ل أ ن اللفظ يحتمل العدد وقد نويا فيقع على ما نويا، هذا إ ذ ا اتفق إ ي ج ا ب ه مع قبولها أ و تفويضه مع تطليقها، و إ ل ا إ ذ ا لم ينوي الرجل ا ل ث ل ا ث ة أ و لم تنوي هي ا ل ث ل ا ث ة إ ن ه يقع و ا ح د ة، لكن لو قال طلقي نفسك ثلاثا فقالت هي طلقت نفسي و ا ح د ة، أ و عكس قال طلقي نفسك و ا ح د ة فقالت هي طلقت نفسي ثلاثا، قال على كلا الحالين يقع و ا ح د ة، ل أ ن ه في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى طلب منها أ ن تفوضها بالثلاث وقبلت و ا ح د ة فيقع ما قبلته، وفي ا ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة ا ل ث ا ن ي ة فوضها ب و ا ح د ة ولم يفوضها بالثلاث، فقبولها بالثلاث لا يقع و إ ن م ا يقع منه و ا ح د ة، فعلى كلا الحالين إ ذ ا فوضها بثلاث فطلقت و ا ح د ة أ و فوضها ب و ا ح د ة وطلقت ثلاث فانه ما يقع فيها إلا طلقة واحدة. نحن عرفنا في الدرس الماضي أ ي ض ا أ ن الطلاق ولو كان صريحا لا بد فيه من قصد، أ ن يقصد ا ل إ ن س ا ن التلفظ ب أ ل ف ا ظ الطلاق، وبناء على ذلك هذا فصل جديد في اشتراط القصد أ و هو الركن الثالث من أ ر ك ا ن الطلاق، نحن تكلمنا على المطلق الركن ا ل أ و ل، تكلمنا على ا ل ص ي غ ة في الركن الثاني، الآن نتكلم على الركن الثالث وهو القصد الذي لا بد منه حتى يقع الطلاق. ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن نائما وهو نائم قال لزوجته إ ن ه ا طالق ثلاثا، شايف منام فقال لزوجته إ ن ه ا طالق ثلاثا نائم، يقع طلاقه؟ قال هذا تلفظ بالألفاظ الصريحة، ونحن قلنا إن الصريح ما يحتاج إلى نية للإيقاع، قال لكن لا بد من قصد الفاظ الطلاق بالطلاق، اذا ما قصدها ما يقع الطلاق. قال والنائم مرفوع عنه القلم وهو غير مكلف حالة النوم، وبناء على ذلك فان طلاقه هذا يعتبر لاغيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. ف إ ذ ا مر بلسان النائم كلام من هذا القبيل ف إ ن ه يعتبر لاغيا، لكن لو قال الرجل بعد أ ن تلفظ بكلام الطلاق قال لزوجته إ ن ه ا طالق، وبعد أن تلفظ بهذا الكلام قال والله أنا لما قلت هذا الكلام كنت صبيا، يعني ما كان محترم بالغ. قال أنا قلته اليوم في الصباح ما كنت بالغ، وأنا بلغت المغرب. أو قال أنا لما قلت هذا الكلام كنت نائما، هكذا ادعى، ادعى هذه الدعوة. هل تقبل دعواه أم لا تقبل؟ هو يسند الطلاق إلى حالة لا يقع فيها الطلاق، هل تقبل دعواه هذه أم لا تقبل؟ قال إذا كان ذلك ممكنا صدقناه بيمينه، يحلف يمينا ويصدق بها. وإذا كان ذلك غير ممكن وهذا يعرف بالقرائن فإننا لا نصدقه ولا يحتاج في ذلك إلى يمين، بل نوقع عليه الطلاق الذي أوقعه. وعلى كلا الحالين يدين أن يترك الإنسان إلى دينه، القاضي يعني له الظواهر والله يتولى السرائر. وهذا الكلام هو الذي قاله الإمام الروياني من أصحابنا. إمام النووي رحمه الله قال في الروضة في تصديق النائم نظر، فإنه لا أمارة عليه بخلاف الصبي، الصبي فيه عليه أمارة أنه بلغ أو ما بلغ. وأما النائم كيف نعرف أنه نائم أو غير نائم؟ ومع هذا فالذي أفتى به الإمام الروياني كلام مقبول ومعقول، وهو أن الأمر يرجع إلى القرائن، فإذا وجدنا من القرائن ما يصدق كلامه صدقنا وإلا رددنا. هذه صورة من صورة التلفظ بألفاظ الطلاق دون قصد لها، ومن صور التلفظ بألفاظ الطلاق دون قصد لها أن يسبق لسانه بالطلاق بلا قصد لحروف الطلاق لمعناه، كأن يحكي كلام غيره. هو قاعد أمام زوجته قال لزوجته والله فلان جارنا قال لزوجته أنت طالق، هو الآن ما قصد تطليق زوجته وإنما أراد أن يحكي كلام غيره، فلا يقع طلاقه لأنه ما قصد حروف الطلاق التي تلفظ بها للمعنى الذي يراد وهو إيقاع الطلاق على زوجته، وبناء ذلك يعتبر كلامه هذا لاغيا. قال لكن الإنسان لو تلفظ بالطلاق قال لزوجته إنها طالق، قالها هكذا، وبعد أن قال هذه الكلمة ذهب وادعى فقال أنا ما قلت هذه الكلمة وأنا أقصد إيقاع الطلاق، أنا ما كنت أقصد هذا وإنما سبق لساني إليه، هل تقبل دعوى أو لا تقبل دعوى؟ قال ما تقبل دعوى لتحلق حق الغير به. وثانيا لأن الظاهر الغالب أن البالغ العاقل لا يتكلم بكلام إلا وهو يقصد معناه. وثالثا لأن مثل هذه الأمور يتحرج الناس فيها ويتحرزون، ولا يمكن للرجل أن يتكلم بمثل هذا الكلام وهو لا يقصد، في الأعم الأغلب يتحرجون من هذا ويحتاطون غاية الحيطة. فإذا ادعى هذه الدعوة قال فإننا ما نقبل دعواه هذه في الظاهر إلا بقرينة تدل على أنه حينما تلفظ بهذه الكلمة ما كان يريد معناها الذي هو إيقاع الطلاق. وقد مثل له الشراح أو الفقهاء قال كأن دعاها بعد طهرها من الحيض إلى فراشه وأراد أن يقول أنت الآن طاهرة، فسبق لسانه وقال أنت الآن طالقة، بدأ يقول طاهرة قال طالقة، قال دعوة هذه قرينة يحتمل معها ما ادعاه وبناء على ذلك تقبل دعوة. أو قالها أنت اليوم طالقة وكان يريد أن يقول أنت اليوم طاهرة فسبق لسانه إلى هذا، فإذا كانت القرينة موجودة فإننا نقبل دعوة وإلا فإن دعواه ترد في الظاهر. قال والمرأة إذا ظنت صدقه في دعوة أنه قال هذا الكلام ولم يقصد به إيقاع الطلاق وإنما سبق لسانه إليه قال فلها قبول قوله وتصديقه. ومن صور هذا أن يتلفظ الإنسان بألفاظ الطلاق ولا يريد إيقاعها، ما يقصد الإيقاع، ما يقصد الطلاق، ألفاظ الطلاق لمعنى. قال لو كان اسمها طالق فقال لها يا طالق يريد أن يناديها وقصد النداء قال لم تطلق زوجته عادة، إذا كان ثم يريد أن يناديها تطلق مشكلة، هذه ثلاث مرات ناداها في اليوم انتهت منه إلى الأبد. قال فإنها لم تطلق جزما لأنه صرفه عن معناه بكونه أراد النداء. قال وكذلك إن أطلق لم يقصد شيء، لم يقصد النداء ولا غير النداء لكنه ما قصد الطلاق، قالها يا طالق لم يقصد لا النداء ولم يقصد شيء آخر، ما يطلق، ما تطلق لأن اسم هذه المرأة طالق، ما يقع إلا إذا نوى إيقاع الطلاق، عند ذلك يقع. قال وإن كان اسمها طارقا، اسمها طارق أو طالب، يعني من الأسماء القريبة التي يمكن أن يلتبس فيها الكلام، أو اسمها طالعا أو ما قارب هذا من الأسماء، فقال يا طالق وقال أردت النداء، فالتف لساني، بدل ما يقول يا طارق قال يا طالق، التف لسانه بهذه الكلمة. قال يصدق لظهور القرينة، اسمها قريب واحتمال الخطأ به وارد، وبناء على ذلك إذا ادعى هذه الدعوة فإنها تقبل. هذا بالنسبة له إذا أطلق الكلام، تلفظ بألفاظ الطلاق، ولكنه ما قصد الألفاظ للمعاني، ما قصد إيقاع الطلاق. هذه صورة أو حالة من حالات عدم القصد. هناك حالة أخرى من حالات عدم القصد، أو صورة أخرى من صور عدم القصد، أن يقول الإنسان هذا الكلام هازلا بالهزل، ويمزح مع زوجته، قالها أنت طالق، مزح بالمزح، يمزح معها وما يريد إيقاع الطلاق، وإنما يمزح معها، أراد أن يخوفها بالمزح، فهل يقع الطلاق أم لا يقع؟ قال لو خاطبها بطلاق هازلا، وهو قاصد اللفظ، قصد ألفاظ الطلاق، لو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا بأن لم يقصد شيئا في ألفاظه التي قالها، قالوا لها في معرض دلال أو ملاعبة أو استهزاء، قالت لو طلقني، فقال طلقتك، هو يلعب أو يمزح أو يستهزئ، فإن الطلاق يقع. أو خاطبها بطلاق وهو يظنها أجنبية، خاطب امرأته بطلاق وهو يظنها أجنبية، قال كيف يظنها أجنبية وهي امرأته، كيف يظنها أجنبية وهي امرأته؟ قال هناك صور، بأن كانت في ظلمة، سمع صوتا فظنه يعني امرأة أجنبية، ما هي زوجته، فقالها أنت طالق، قال للأجنبية التي سمع صوتها في الظلام، قالها أنت طالق، وهو لا يدري أنها زوجته ويظن أنها أجنبية. أو أنكحها له وليه أو وكيله وهو لا يعلم، وكل واحد أن ينكح له فلانة وهو لا يعلم أنه قد نكح له، أو وليه نكح له أنكحه فلانة وهو لا يعلم ويظنها أنها أجنبية عنه، فقال لها أنت طالق، هذه صورة ثانية من صور الارتباط. أو ما شابه هذا، قال فإن الطلاق أيضا يقع في حالة الهزل، وفي حالة اللعب، وفي حالة الاستهزاء، وفي حالة ظنه أنها امرأة أجنبية. في هذه الصور كلها إذا قال الرجل لزوجته ألفاظ الطلاق فإن زوجته تطلق. أما بالنسبة للهزل واللعب، قال فلأنه أتى باللفظ عن قصد واختيار، وكونه ظن أنه لا يقع لا أثر لظنه هذا، ظنه ما يغير الحقائق الشرعية. قال لما رواه الترمذي وقال الحاكم إنه صحيح الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، الطلاق والنكاح والرجعة. الإمام البغوي رحمه الله تعالى قال وخص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الأمور الثلاثة، الطلاق والنكاح والرجعة، مع أن سائر التمليكات والتصرفات تنعقد أيضا بالهزل على الأصح عند الفقهاء. قال خص هذا لتأكيد أمر الفروج، لأن أمرها مؤكد والحيطة فيه واجبة والحذر بالنسبة له واجب، ولذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر على حد قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ليس معنى هذا أن الرفث والفسوق والجدال يجوز في خارج الحج، وإنما خص هذه الأمور في الحج لعظم أمر الحج، وكذلك خص هذه الصور الثلاثة في الحديث النكاح والطلاق والرجعة، قال لأهمية أمر الفروج. قال ولو تلفظ أعجمي بألفاظ الطلاق، أعجمي ما يعرف بالعربية ولم يعرف معنى، كأن جاء رجل إنجليزي إلى البلاد العربية مثلا، مسلم جاء إلى البلاد العربية وهو لا يعرف شيئا من لغة العرب، متزوج، فقال له قل لزوجتك أنت طالق، فهو ظن أن هذه الكلمة كلمة جيدة يقول، فقالها أنت طالق، ما يقع طلاق، ما يعرف معناها، ما يعرف معناه، فإذا تلفظ أعجمي به بالعربية ولم يعرف معناه لم يقع. هذه الحالة الثانية. وأما الحالة الثالثة مما يتصور فيه عدم القصد، الحالة الأولى أن يتلفظ بالكلمة ولا يقصد الحروف للمعاني، ما يقصد إيقاع الطلاق. الحالة الثانية أن يقول هذه الكلمة هازلا أو لاعبا أو مستهزئا أو ما سوى ذلك من الأمور التي ذكرناها. الحالة الثالثة التي يمكن أن يتصور فيها عدم القصد أن يقول هذه الكلمة مكرها، الإكراه. فإذا أكره إنسان على تطليق زوجته وتلفظ بألفاظ الطلاق تطلق زوجته؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا يقع طلاق مكره لغير حق، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال: والإكراه ليس فقط في الطلاق، يعني الطلاق لا يقع. قال: كذلك في الإسلام، لو أكره على الإسلام لا يقع، لا إكراه في الدين. وأما عدم إيقاع طلاق المكره فإنه لعدم تكليفه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما أكره عليه. ما الذي رفع عن الأمة؟ رفع الخطأ، الأمة ما تخطئ؟ قال: لا تخطئ، ولكن رفع عنها حكم الخطأ، حكم النسيان، حكم ما أكره عليه. فإذا أكره الإنسان على أمر وفعله للإكرام فإنه لا يكون مكلفا. قال: ولي ما رواه أبو داود والحاكم وقال إنه صحيح الإسناد على شرط مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. قال: والإغلاق هو الإكراه، يغلق على الرجل، يكره على تطليق زوجته فيطلقها، فإن طلاقه لا يقع. وهذا كله إذا كان الطلاق الإكراه بغير حق. وأما إذا كان الإكراه بحق وصوره الفقهاء بأن يولي الرجل من زوجته، الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، ومرت الشهور الأربع ورفعت المرأة أمرها إلى القاضي وطلب القاضي من الرجل أن يطلق زوجته وأكرهه على ذلك فطلقها، فإن طلاقه يقع، لأن الإكراه هنا بحق. الإكراه الذي لا يقع أثره هو التكراه الذي يكون بغير حق، كما لو جاء إنسان إلى إنسان آخر وأشهر عليه سلاحه وقال له: طلق زوجتك وإلا قتلتك، فطلق زوجته، فإن هذا الطلاق لا يقع لأنه إكراه بغير حق. وأما إذا كان الإكراه بحق فإن الطلاق يقع، نحن نريد منه أن يوقع الطلاق لأن الطلاق صار واجبا عليه، ولذلك لا بد من اتخاذ الوسائل والسبل التي تفرض عليه إيقاع الطلاق. لكن الإكراه دعوة، يعني قد يدعي الإنسان الإكراه وبناء على ذلك لا نطع عليه الطلاق. قال: لا، قال: إكراه فيه أمارات وله شروط. قال: فإن ظهرت قرينة اختيار منه للطلاق وأكرهه، بدأ بالإكراه، شرع في الإكراه، المكره شرع في الإكراه، لكن الرجل لما طلق ما طلق للإكراه، ظهرت عليه علامات تدل على أنه راضي، تدل على أنه راضي، مثل إكراه الرجل على الزنا. بعض العلماء يقول إن الرجل لا يتصور فيه الإكراه على الزنا لأنه يحتاج إلى انتشار، والانتشار ما يكون إلا في الرغبة، فإذا رأينا الرجل يعني صار عنده انتشار أنا صارت عنده رغبة، ما عاد في إكراه، الإكراه يتنافى مع الرغبة. أما المرأة يتصور فيها الإكراه بأن يمسكها الرجال وترتكب معها الفاحشة، أما الرجل ما يتصور فيه، على رأي بعض العلماء ما يتصور فيه الإكراه على الزنا إذا صار عنده الانتشار، وأما إذا ما صار عنده انتشار يقولون ما يستطيع أن يولج في المرأة، يعني باختياره بنفسه ما يستطيع، يعني ممن يمنع تصور الإكراه في الرجل. فيقول الإكراه هو أن يكون الإنسان مكرها على شيء، يعني العلامات تدل على أنه مكره، ما في عنده صورة من الصور التي تدل على أنه صارت عنده رغبة، فإذا وجدنا عنده وجدنا قرينة تدل على أنه صارت عنده رغبة ولو كانت هذه الرغبة جزئية قال فإن الإكراه لا يقع. إيش معنى مكره؟ معناها لا يريد. كونه ظهرت عنده رغبة معناها ما في إكراه. الإكراه والرغبة لا يجتمعان، لا يجتمعان، إما إكراه وإما رغبة. إيش الأمارات؟ قرينة الاختيار، قرينة الاختيار مش إكراه. بقرارة نفسه ما يريد لكن ظهر عنده اختيار اختار بدون إكراه. قال بأن نكره على ثلاث. قال له طلق زوجتك ثلاثا. فقال ليش راجعها طلقها واحدة؟ عم يساومه، أنا صار عنده رضا، أنا صار عنده اختيار الآن، وسيطلقها واحدة للاختيار وليس للإكراه. قال له طلق زوجتك ثلاثا. قال لا طلقها واحدة. قال هذه أمارة تدل على الاختيار ما في إكراه، أو على طلاق صريح. قال له طلق، فقال لا إنه أبان زوجته، هكذا قال، طلقها بالكناية. بأن نكره على ثلاث فوحد أو صريح أو على تعليق. قال له طلق زوجتك بعد شهر. قام شو قال؟ قال هي طالق الآن. هذا مستعجل جدا، هذا سبق المكره. نعم، قال هذه كلها أمارات تدل على أنه توجد عنده أو يوجد عنده اختيار وليس هناك إكراه. ما فعل هذا الفعل للإكراه وإنما فعله للاختيار القائم عنده. أو أكره على أن يقول طلقت زوجتي. قال له قل طلقت زوجتي. قال شو حكوا؟ قال سرحت زوجتي، ما قال طلقت زوجتي، قال سرحت زوجتي. قال فإنه في كل هذه الحالات يقع الطلاق، لأن هذه الصورة تدل على الاختيار والاختيار يتنافى مع الإكراه. إذن ما هو الإكراه؟ قال إكراه له شروط. الشرط الأول ألا تظهر علامة تدل على أنه له اختيار. وأما الشروط التي ذكرها الفقهاء أو الضوابط التي ضبطوا بها الإكراه فهي ثلاثة. الشرط الأول من شروط حصول الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به. فلو أن طفلا صغيرا جاء إلى رجل كبير وقال طلق زوجتك وإلا قتلته. قال طيب حاضر، طلق زوجته. يقع هذا الطلاق لأن الصغيرة لا قدرة له على تنفيذ ما هدد به. يجب أن يكون المكره قادرا على التنفيذ. كان رأى إنسانا جبارا وبالفعل جبار وأكرهه على هذا، قادر على التنفيذ وليس خائفا من شيء. قال هذا شرط أول. الشرط الثاني عجز المكره عن دفع ما أكره به. أما لو كنت أنا داخل البيت أو وراء الباب وقال لي طلق زوجتك وإلا قتلته، وكان باستطاعتي أن أغلق الباب وأقفله ولا يستطيع أن يدخل إلي، على طول قال له طيب فعل ما طلق زوجتك، يقع الطلاق لأنه قادر على أن يستتر عنه أو يحتمي منه أو يفر. إذا كان قادرا على الفرار ولم يفر قال فإنه في هذه الحالة سيكون له اختيار فلا يقع الطلاق. إذن الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على تنفيذ على ما هدد به. الشرط الثاني أن يكون المكره غير قادر على دفع المكره، فإذا كان قادرا على دفعه ولم يدفعه فإن طلاقه يقع.